بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه. ما زلنا في تفسير قصار السور، ورأينا في الدرس الماضي بعض آيات من سورة المرسلات، ورأينا أن هذه السورة من مقاصدها العظيمة أنها جاءت تقرر عقيدة البعث والنشور، وأن مما يميز القرآن المكي أنه يدعو إلى تصفية العقيدة وتصحيحها. ووصلنا إلى قوله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. وهذا هو آخر هذه السورة. فبعد أن بين الله عز وجل ما كان عليه المشركون من عقيدة فاسدة في عدم وجود البعث والنشور، وبين لهم أنه القادر على بعث كل شيء من جديد، وبين لهم قدرته وعظيم صفاته، وبين لهم خطأهم، جاء إلى عباده المتقين، فقال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. وهذا الأسلوب القرآني العظيم، القرآن له أساليب، أساليب في الدعوة، وأساليب في الإقناع، وأساليب في خطاب المشركين، وفي خطاب المؤمنين، وفي خطاب النبي عليه الصلاة والسلام والرسل وغير ذلك. ومن يعني تأمل وتدبر القرآن الكريم وجد فيه الأسرار العظيمة التي تبين كيف الله عز وجل في كتابه يخاطب أصنافاً من عباده. ومن جملة أساليب القرآن الكريم أسلوب الترغيب والترهيب. القرآن دائما تجد فيه أنه يذكر الجنة والنار، ويذكر العذاب والنعيم. هذا الأسلوب يرغب فيه الله عز وجل عباده المؤمنين لجنته، ويرغبهم في العمل الصالح، ويرغبهم في كل شيء فاضل. وفي مقابل هذا تجد أسلوب الترهيب، ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يقعوا في كل نهي، وفي كل عمل سيء، وفي كل عمل غير صالح، ويتوعد الكفار بالعذاب الأليم وغير ذلك. فقول الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون، وقد ورد في القرآن: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين، غير ذلك من هذه الأسلوب هذا القرآني الذي يرغب ويرهب. إن المتقين في ظلال وعيون. الظلال جمع ظل، والظل هو كل ما يستظل من تحته، يقي من شيء، سواء من حرارة أو من ريح أو من غير ذلك. وهذه الظلال أين؟ أحسنت، في جنات النعيم. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، في ظلها، يعني شجرة عظيمة فيها ظل عظيم، ظلال وعيون يستظلون بظلها. نحن في الدنيا هذه التي نعيشها عندما نجد شجرة كبيرة عظيمة وفيها ظل دائما نجلس تحتها ويطيب لنا الجلوس تحت هذا المكان. أما في الجنة فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا الظل العظيم الذي يستظل فيه أهل الجنة وهم في نعيم مقيم. قال: في ظلال وعيون، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فيها عينا تسمى سلسبيلا. وهذه العيون أيضا قال العلماء هي أنهار الجنة، أنهار من لبن مصفى وعسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين وغير ذلك. انظروا كيف يخاطب الله عز وجل عباد: إن المتقين. والمتقي هذه الكلمة العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلم معناها، التقوى، وخير الزاد التقوى. وهذه كلمة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، التقوى، اتقوني يا أولي الألباب، واتقوا الله، في يعني في مواضع لو تتبعها المؤمن لعرف مع معاني هذه الكلمة والتي تدله وتقوده إلى ماذا؟ إلى أن يكون من المتقين الذين خاطبهم الله عز وجل في كتابه: إن المتقين في جنات وعيون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية. وقال بعض العلماء تعريف جامع للتقوى: هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والانتهاء عن كل ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه التقوى، هي فعل الطاعة واجتناب المعصية. إذا أردت أن تكون من المتقين فافعل الطاعات وتجنب المعاصي فأنت من المتقين. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون. فاكهة الجنة ليس لنا في الدنيا منها إلا الأسماء، أما حقيقة هذه الفاكهة وقد ذكرت فواكه كثيرة، ذكر الموز مذكور في الجنة في القرآن، الموز في قوله عز وجل: وطلح منضود. الطلح قال كثير من السلف أنه الموز. وذكر الرمان وذكر العنب وكثير من فواكه الجنة التي ليس لنا من الدنيا فيها إلا الأسماء، أما الحقائق والذوق وكيف هي سوف بإذن الله عز وجل نكون نعرفها بعد دخولنا للجنة. اللهم واجعلنا من أهل الجنة. وفواكه مما يشتهون، شوف لما قيدها بما يشتهون. في الجنة عندما تشتهي شيء تجده أمامك لا تعب في تحصيله. أما الدنيا إذا اشتهيت شيئا ها لازم تضرب ذراعك يا جماعة، تحوس على البنان لازمك تخدم جورني مليح وتروح تشري البنان لروحك، صح ولا لا؟ صح. في الجنة راك شوف تتمنى فقط، بمجرد أن تشتهي يكون أمامك. قال: وفواكه مما يشتهون. وهذا الفرق ما بين الدنيا والآخرة، مما يشتهي الآن تحصل. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ها وهنا يبان العمل أجمع. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات والعمل الصالح وقيام الليل والصدقة السر وبر الوالدين وصلاة التطوع وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي الآن عندنا المجال لعملها، أما بعد أن تقبض روحك انتهى مجال العمل وبدأ مجال الحساب. بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. شوف قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي هذا هو جزاء من؟ المحسنين. والدين عندنا ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. إسلام وإيمان وإحسان، هذه مراتب الدين التي جاء بها في حديث جبريل عليه السلام. يعني يكون الإنسان مسلما إذا دخل في الإسلام وحقق أركان الإسلام الخمسة، وبعد ذلك يكون مؤمنا إذا حقق أركان الإيمان الستة، ويكون محسنا إذا ماذا حقق؟ درجة المراقبة التي يتفاضل فيها المسلمون. أيما تفاضل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة هي التي يجب علينا أن نسعى في تحقيقها، درجة الإحسان، وهي إتقان العمل والإتيان به، إتقان العمل والإتيان به. إنا كذلك نجزي المحسنين. فالجنة لا تنال إلا بالإحسان، الإحسان الذي من ورائه إسلام وإيمان، وبعد ذلك إتقان وتفان في العمل حتى يحقق الإنسان هذه الدرجة فينال بذلك المراتب العليا في الجنة. ويل يومئذ للمكذبين، الله عز وجل يتوعد المكذبين الذين كذبوا بآياته ورسله والبعث والنشور واليوم الآخر وغير ذلك. وش قال لهم ربي سبحانه المكذبين؟ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا في الدنيا ولكم نعيمها الزائل، ولكم كل ما تشتهون فيها في الدنيا قليلا. ولكن هل نعيم الدنيا تتنعم فيه ربما يعني وقت يسير جدا؟ حتى الأشياء التي هي من نعيم الدنيا نعيمها قليل، ليس نعيما ثانيا، عفوا، ليس نعيما دائما، بل نعيم فان يزول بسرعة. أما نعيم الآخرة فلا يزول أبدا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي أجرمتم في حق ربكم وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق عباده المؤمنين. وهنا الخطاب، قال بعض أهل العلم أنه خطاب لأهل قريش. ويل يومئذ للمكذبين، ما زال الله عز وجل يتوعدهم بالويل. وقلنا الويل، قال بعض أهل العلم أنه واد في جهنم، وقد ورد فيه خبر ولكن لا يصح، وقيل هو وعيد يتوعد الله به عباده العصاة والمجرمين والكفار. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب كفار قريش ويدعوهم للإيمان بالله عز وجل وللصلاة والزكاة والصيام، كانوا يقولون عنه شاعر كاذب ساحر، ويصفونه بأشد الأوصاف. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي تعالوا إلى الصلاة. شوفوا، عبر بالصلاة لأنها من أصل، لأنها من أعظم أمور الشرائع. وجاء في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. هنا تبان عظم درجة الصلاة وقيمتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وانظر، عبر بالركوع وأراد الصلاة، عبر بشيء من الصلاة وهو الركوع. وهنا قال ابن العربي المالكي المعافري في كتابه أحكام القرآن: دليل فيها دليل على وجوب وركنية الركوع في الصلاة. لا شك أن الركوع ركن وواجب في الصلاة، ولكن الدليل هو هذا وكثير من الأدلة وردت في السنة النبوية المطهرة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، بعض الناس، بعض المسلمين اليوم تقول له روح تصلي، يقول لك صلي تابرك، روح ادخل تابرك الجنة. والله يغري، يقولونها بهذه الكلمة، يقول لك كي صليت وش درت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام إنسان جاهل، بل انتكست فطرته، اللي صلى واش دار؟ اللي صلى طاع ربي عليه الصلاة والسلام، طاع الله عز وجل وطاع النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بركن عظيم من أركان هذا الدين، وله حظ عظيم في دخول الجنة، وله من الطاعات يعني من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والقراءة، هذا الخير كل تقول واش صليت واش درت انت لي واش درت ماكش تصلي، لأنك عالة في المجتمع، بل أنت من جماعة فرعون وقارون وهامان الذين تكبروا عن الله عز وجل وجابهوه بالمعاصي والذنوب، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وهناك في القرآن الكريم تعبير بالركوع على السجود، شكون يجيب لنا هذه ونعطيه جائزة إن شاء الله. في القرآن الله عز وجل عبر بلفظ الركوع وأراد السجود، في القرآن الكريم وإذا قيل لهم خليوهم وللقاها إن شاء الله أن نجازيه بإذن الله عز وجل بما جادت أنفسنا. ثم قال الله عز وجل ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر ووجد فيه غلاما في المسجد، فرآه الغلام أن الإمام مالك ما صلى عندما دخل بعد صلاة العصر، جلس مباشرة. ومذهب مالك عدم جواز الصلاة بعد صلاة العصر نافلة، يعني لا تصلي، هذا مذهب مالك رحمه الله. فقال له الولد يا إمام لما لم تصلي؟ فقام الإمام مالك وصلى، فقيل له فرجعه تلميذته وقيل له لماذا أنت قد صليت وترى عدم النهي وترى النهي عن الصلاة في ذلك الوقت؟ فقال خشيت أن أكون ممن قيل في قال فيهم الله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، يعني من جاء الولد قال له لماذا لم تصلي صلى. والله أعلم بصحة هذا الخبر ونسبته للإمام مالك، يعني نحن نأخذ منه العبرة فقط أن الإنسان لما يخاطب بتقوى الله عز وجل يتقي الله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن المؤمن إذا ذكر بالله ذكر، إذا ذكرت بالله عز وجل قل آمنت واهتديت واتقيت. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، هذه ختام الآية ختام السورة، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن لم تؤمنوا بهذه هذا القرآن وهذه المعجزات العظيمة وهذا الخطاب وهذا الأسلوب العظيم والكلام الذي تكلم به رب العزة جل جلاله وأتى فيه بالبراهين والدلائل والمعجزات وغير ذلك، إن لم تؤمنوا بهذا فبأي حديث بعده تؤمنون؟ فلا أدري أي كلام سوف يؤثر فيكم إن لم يؤثر فيكم هذا الكلام العظيم الذي إذا أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا أنزل على بعض قلوب البشر لم تتحرك له يعني ولا حركة. بعض الناس عندما يقرأ القرآن تجده هائما يفكر في مشاكله وغافلا، وكان الأولى أن يتأمل مع القرآن ويتدبره ليؤثر فيه القرآن. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في كيفية تأثير القرآن في العبد في كتابه الفوائد، جاء بقاعدة عظيمة في قول الله عز وجل أو ألقى السمع وهو شهيد، وجاء أن القرآن لا يؤثر إلا إذا وجد محلا قابلا، القرآن هذا ما يأثرش حتى يجد القلب مستقبل لهذا القرآن، يريد أن متعطش، أما القلب هذا كلم مغلف، المعاصي أكلته والشبهات والشهوات، من يأثر فيه القرآن هذا؟ قال قاعدة قال قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، يعني الحاجة بتحط كاس بتعمر ماء وهو معمر زيت، فرغ الزيت وعمر الماء، أما هو معمر زيت تحوش تتعمر ماء ما يصلحش هذا. لذلك هكذاك القلب إذا كان فيه من المعاصي والذنوب والخطايا وكل يعني والشهوات والشبهات وش دير له؟ تنقيه وبعد ذلك تملأه إيمانا وعمالا صالحة وغير ذلك. اللهم واملأ قلوبنا إيمانا وحبا لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فمن هذا الحديث أيها المؤمنون يعلم العبد أنه واقع في الذنب لا محالة، فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يصر على ما فعل، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وليس الحديث أيها المؤمنون عذراً لارتكاب المعاصي، ولكنه يدعو إلى التوبة وإلى المبادرة إليها. معاشر المؤمنين، إن الذنوب أنواع، فمنها كبائر التي تحتاج إلى توبة خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ومن الذنوب ما هو صغيرة تكفر بالمصائب والأعمال الصالحة وتكفر باجتناب الكبائر. وكل الذنوب إذا لم يغفرها الله عز وجل للعبد في الدنيا فهو معرض للعقوبة في الآخرة، غير أن هناك ذنوبا لها عقوبة في الدنيا مع عقوبة في الآخرة، وذلك لشناعتها وقبح عقاب عاقبتها. والأصل أن الذنوب للذنوب عقوبة دنيوية وأخرى أخروية، وتزول هذه العقوبة بالتقوى والتوبة والإنابة إلى الله تعالى. ولله عز وجل الحكمة البالغة في تعجيل عقوبات لبعض الذنوب في الدنيا، وذلك من جهتين أيها المؤمنون. أما الجهة الأولى فمن باب الاعتبار والابتعاض لما يصيب العصاة، فهي وفيها يجمع الله عز وجل بين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. والاعتبار الثاني أنها من باب إرادة الخير بالمؤمن، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا لا يكون العذاب إلا بالدنيا فقط. وتعجيل العقوبة في الدنيا ثابت في مجموعة من الأحاديث لذنوب مخصوصة، ولا شك أن الكفر مما يجمع الله عز وجل فيه لصاحبه بين العقوبتين دنيوية وأخروية. وأما غيره فقد تكون العقوبة فيها إما دنيوية وإما أخروية وإما أخروية، وهذا ما سوف نعرفه اليوم بإذن الله عز وجل. عباد الله، الله عز وجل يعاقب على الذنوب، ولكن قد يعاقبك عن الذنب وأنت في الدنيا، وهذا إن أراده الله عز وجل لك فإنما أراد بك خيرا. لماذا؟ لأن العذاب الأخروي أعظم من العذاب الدنيوي، فإن عذبك بذنوبك في الدنيا فأنت على خير عظيم. وهناك من الذنوب ما يجمع الله عز وجل فيها ما بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، أي يعذبك بذنوبك في الدنيا ويدخر لك من العذاب في الآخرة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولكن ليس كل الذنوب تعذب فيها في الدنيا والآخرة، وإنما هناك ذنوب دلت عليها بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تلك الذنوب المستهزئ بالسنة النبوية المطهرة. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. وكان مستهزئاً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، أي ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، أي يده شلت يده ولم يرفعها إلى فيه. فهذا الرجل لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأكل بيمينه لم يعجبه ذلك تكبرا واستهزاء على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشلت يده. ومن الذنوب التي تعاقب عليها في الدنيا والآخرة التكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يتبختر في مشيته في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها أي يعذب فيها إلى يوم القيامة. التكبر عباد الله من الذنوب التي يعذب الله عز وجل صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم إنا نعوذ بك من هذا أو من هذه الكبيرة العظيمة. ومن الذنوب والمعاصي التي يعاقب الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة الظلم والبغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أطيع إلى الله عز وجل فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، أي تدع الديار كالأرض القفار التي لا شجر فيها ولا شيء فيها. ومعنى الحديث أنه يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من مال، ويفرق الله عز وجل شمله ويغير ما أولاه من نعمة، إضافة إلى قطع الرحم التي أصبحت في هذا العصر شيئا لا يلتفت إليه أبدا. أصبح الناس لا يسألون عن بعضهم البعض، أصبح الأخ لا يسأل عن أخيه، والابن لا يسأل عن أبيه، وابن العم لا يسأل عن ابن عمه، وما إلى ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أن الرحم تستغيث إلى ربها وتقول: سل من وصلني واقطع من قطعني، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الذنوب والمعاصي التي يعجل الله عز وجل لها العقوبة في الدنيا والآخرة أو إشاعة الفاحشة ومحبة ذلك. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي من أشاع الفاحشة فله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. قال العلامة السعدي رحمه الله: فإذا كان هذا الوعيد المجرد أو لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك وإظهاره ونقله. وإشاعة الفاحشة هو أن يرمى الإنسان بشيء من الفواحش أو باللواط والزنا وما إلى ذلك، ويشيعه بين الناس ظلماً أو حقاً وما إلى ذلك، فهذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. ومن الذنوب أيضاً التي يعجل لها العقوبة في الدنيا الكذب والخيانة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وزاد في رواية: الخيانة والكذب، الخيانة والكذب. ومن الذنوب أيضا عقوق الوالدين، وما أدراك ما عقوق الوالدين، فهو من أكبر الكبائر. وعقوق الوالدين عقوبة معجلة في الدنيا، فقد جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. فعقوق الوالدين أيها المؤمنون من المعاصي والذنوب التي يعاقبك الله بها في الدنيا ما عقوبة يدخرها لك يوم القيامة؟ وقد يستشكل بعض الأولاد قلة التوفيق وضنك العيش وما إلى ذلك من المشاكل التي يعددونها، وإذا نظرت في حاله وجدته عاقاً لوالديه، عاقاً لأمه أو أبيه، يفعل لهم الأفاعيل ويريد التوفيق في الدنيا والآخرة. والله لن توفق لخير ما دمت عاقاً لوالديك، مع عقاب دنيوي حاضر وعقاب أخروي ينتظرك يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الذنوب والمعاصي التي يعجل لها الله عز وجل العقوبة ظهور الفاحشة ونقص المكيال ومنع الزكاة ونقض عهد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والحكم بغير ما أنزل الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والله إن هذا الحديث فمصداق ما نحن نعيشه أيها المؤمنون، مصداق ما نحن نعيشه في كل تفاصيله وفي كل جملة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم سلم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اكتفى. وبعد، أيها المؤمنون، تعجيل العقوبة في الدنيا للمؤمن هي من باب الخير، فقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل الله له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وهذا التعجيل رحمة بالمؤمن، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، كما قال الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأخيراً، ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى تعجيل العقوبة في الدنيا، ولا يجوز له أن يدعو الله عز وجل أن يعجل له عقوبة الذنوب في الدنيا قبل الآخرة، بل ذلك من فعل الكفرة، كما قال عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عذابنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وصح في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خف وزنه وضعف جسمه فصار مثل الفرخ، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن ضرر الذنوب والمعاصي في القلب كضرر السموم في البدن، وما في الدنيا والآخرة من بلاء ولا شر ولا داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، وإن سبب المصائب والفتن كلها هو الذنوب والمعاصي، فإنها ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفس إلا أفسدتها. أليست هي سبب طرد إبليس من رحمة ربه؟ أليست هي التي كانت سبباً في خروج آدم من جنة ربه؟ أليست هي سبب إغراق قوم نوح، وهلاك قوم عاد وثمود، وهدم قرية قوم لوط، وأخذ قوم شعيب بيوم الظلة؟ إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم وجنبنا الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، اللهم وفقنا إذا كنا أو إذا عصينا للتوبة النصوح، اللهم واختم لنا بالصالحات يا حي يا قيوم، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا حي يا قيوم، اللهم واهد شبابنا وخذ بنواصيهم من البر والتقوى يا حي يا قيوم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا يا حي يا قيوم، اللهم واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم وارفع عنا هذا الوباء، اللهم وارفعه عنا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم، اللهم وهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم